على موقع djkimo.com. كان يا ما كان طفلي كان نسى الزمان نسى الأمان علشان يعيش لازم يعيش هادي. همومه شال ولا عمره مال لا ارتاح له بال ولا مرة قال تعبان وما يدمعش الدمع عيب. كان عيل يا دوب من يومين كان باين عليه البرا بس أصبح صاد وطري سكتين. ما كانش طلع بتاع بس أكبر طموحه يجيب جنين. دنيا قست ونسيت طموحه وداست عليه. عيل يا دوب من يومين كان باين عليه البرا بس أصبح صاد وطري سكتين. ما كانش طلع بتاع بس أكبر طموحه يجيب جنين. دنيا قست ونسيت طموحه وداست عليه. ابنك سليم اوعى تخاف عليه يابا ابنك نضيف ما يمدش ايديه. مهما الدنيا دائب بيه ربه يرضيه. ياما اطمني عارف ازاي اعيش الدنيا تهدني برضو ما اشتكيش. ماليش غير حضنك ياما الدار فيه. أول ما بيهل الظلام برجع من تاني حزين وكئيب أنا كني مريض انفصام. شخصين والجسم وحيد أنا فين أنا عايش بشخصيتين. شخص حب الحلال والتاني حب الحرام وأنا تايه ما بين الاتنين. كان عيل يا دوب من يومين كان باين عليه ما كانش طلع بتاع بس أكبر طموحه ويجيب جنيهين. دنيا قست ونسيت طموحه وداست عليه. على موقع djkimo.com.